يكون هو الأولى وهو الذي فيه سلامة من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول الوقت الذي هو صلاة الظهر. والظهر لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال, لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال. فالنساء لا تجب عليهن الجماعة ويجب عليهن أداء صلاة الظهر, والظهر لا يجوز الإتيان بها إلا بعد الزوال. وعلى هذا فإن وقت صلاة الجمعة وقت الظهر, ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس, يعني إذا زالت الشمس, مالت الشمس يعني زالت, يعني حصل الزوال أو بعد الزوال. وقوله كان في الغالب أنه يزيد الاستمرار, ولكنه قد يأتي أو قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار, كان قد تأتي لغير الاستمرار ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة, ولكن قد تأتي للمرة الواحدة وتأتي للقلة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها التي الذي قالت فيه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة, لم يحج إلا مرة واحدة. ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت, لحله قبل أن يطوف بالبيت, ولم يحصل منه الحج إلا مرة واحدة حجة الوداع في السنة العاشرة. فهذا يدل على أن كان تأتي أحيانا بغير الاستمرار, لكن الغالب فيها أنها الاستمرار. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس, يعني يزيد الكثرة, يعني كثرة العمل الذي هو الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو ثقة أخرج له صدوق البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة. وصدوق حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن سليح بن سليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. ثم ارد ابو داود رحمه الله حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان شيء, وليس للحيطان شيء يعني ليس لها ذل. لكن جاء عن سلمة بن الأكوع في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به, ظل يستظل به, يعني فقوله وليس للحيطان شيء أي يستظل به كما جاء ذلك مبين في الروايات. لأن نفي الفي يعني نفي لأصله, وليس الحيطان فيه معنى أنها ما وجد الزوال, وهو معنى هذا تكون الصلاة صلى الزوال. لأن إذا كان قصد ليس الحيطان فيه يعني ليس لها ظل, معنى ذلك أنها صلاة صلى الزوال. وهنا التعبير بكان كنا, ولكن نفس حديث سلمة جاء يعني برواية أخرى في الصحيحين وليس للحيطان ظل لم يستطل به. فالنفي إنما هو للقيد وليس للمقيد, النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس مثل لأصل الظل, بل الظل موجود ولكنه قليل لا يستظل به الناس لأنه لم يمتد ولم يكثر. فإذا النفي هذا الذي فيه من الإطلاق وليس الحطان فيه محمول على الروايات الأخرى التي فيها أن النفي للاستغلال, الظل الذي يستغل به, الفيء الذي يستغل به, فهو للقيد وليس للمقيد. النفي للقيد الذي هو يستغل به وليس للمقيد الذي هو أصل الظل, الظل أصل موجود